إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يقول: إن لهذا العلم طغيانا كطغيان المال، فطالب العلم إن تقدم ووضع الله له القبول فإن علمه ما لم يزكي نفسه ويتقي ربه ويهضم ذاته فإن علمه يسبب له طغيانا ويصبح يشعر أن بيده التحليل والتحريم وأنه يستطيع أن يسوغ أفعاله وأن يجد له أدلة ومستندات فيبقى في غيه وهو لا يشعر، ويصبح والعياذ بالله تعالى فعله غير قوله. فالواجب على العبد أن يفحص ذاته وأن يهضم نفسه وأن يتقي ربه وأن يرسم علاقات شرعية صحيحة مع غيره على وجه فيها عدل وفيها حق. كثير من طلبة العلم اليوم أو بعض طلبة العلم همهم وعملهم أنه يعيش على أموال الناس، هو يعيش على أموال الناس، وهذه ظاهرة أصبحت من أسوأ الظواهر، وهذا لون من ألوان طغيان العلم. إن للعلم طغيانا كطغيان المال. إذا جلست في مجلس ووجدت رجل مليونير فتجد له نكهة وله طريقة في الحديث كأنه يملي على الناس إملاء، تراه منتفشا. طالب العلم ليس هكذا، طالب العلم ليس هكذا، طالب العلم يضم نفسه، طالب العلم يتقي ربه، طالب العلم يحرص كل الحرص أن يكون قوله وعمله وعمله سواء. ولذا جاء التهديد والوعيد. وما الفائدة من العلم؟ أن تحكو صدرك بالعلم وأن تحكو صدرك بالآيات ثم بعد ذلك أن تشعر أن الشريعة كأنها لأبيك تتصرف فيها ما شئت وتصوغها وتمشيها على الطريقة التي فيها تحقق فيها مصالحك وتحقق فيها مآربك وتهضم حقوق الخلق وترى لنفسك على غيرك منا وترى لنفسك على غيرك كأنك يعني لا تسأل عما تفعل. هذه نفسية أصبحت للأسف أصبحت موجودة وأصبحت ظاهرة للعيال، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في مواقف تحتاج لطلبة العلم أن يتأملوا، هي سهلة لكن تحتاج أن يتأملوا. مرة أو كلمة نراجع الضعيف الخامس وجدت إسنادا مشوشا منقولا من مستر إسحاق الراوي. مستر إسحاق نسخته الخطية في دار الكتب المصرية وليس في المكتبة الظاهرية، والشيخ ما وقف إلا على محطوطات الظاهرية. فذكرت للشيخ من الكتاب طبع في السعودية من قريب، فقال أرسل لي نسخة. فاتصل بي بعض الإخوان أظنه من عرعر وقال أنا قادر بعمان وأتمنى أن ألتقي بالشيخ الألباني. قلت إذا أردت أن تلتقي بالشيخ الألباني فأرجوك تأتي بنسختين من كتاب مسند إسحاق المراوي، نسخة لي نسخة للشيخ. قال لي شرط أن لا أسلم نسخة الشيخ إلا بيدي له، يعني ما أتركها عندك وأنت تسلم إياها، أنا أسلمها بيدي. قلت افعل يحصل إن شاء الله. أخبرت الشيخ بهذا فرحب الشيخ. فجاء الشيخ أخونا معه طيب علبة طيب عطر ومعه نسخة. أنا في الحقيقة كان ثمن النسخة؟ قال لا يا أخي أبو وصيتني عليها إلى آخره، فقبلت النسخة. فلما ذهبنا للشيخ أهدى للشيخ الكتاب وأهدى للشيخ الطيب. فالشيخ قال كم ثمن الكتاب؟ فخجل الأخ قال للشيخ أنا أتيت بهذه. قال لا أنت ما أتيت بهذه، أنت ما أتيت بهذه، أنا طلبتها، أنا سألتك عن ثمن الطيب، أنا الطيب هدية قبلته وما أترك عن ثمن الطيب. ثم أفاض الشيخ إفاضة مهمة، كيف يفعل مشايخ الشام، ويعني مشايخ الطرقيين مشايخ الطوفية بالمريدين والتلاميذ، وكيف أنهم يعني يستغلونهم استغلالا ما بعدهم استغلال. فعلمني الشيخ وخطأت نفسي أني قبلت النسخة دون أن أعطي الأخ المال، لكن يصعب استدراكه، يصعب استدراكه. هذا قصة يسيرة، لكن الشاهد منها أن الشيخ مدرك موضوع طغيان العلم وطغيان التعبد وطغيان الدين، فنبه على حال أقوام يتأكلون بدينه ولا يتقون الله ربه جل في علاه. طالب العلم إذا لم يهضم نفسه ويتهم نفسه وتبقى نفسه تحت سيطرته وأصبحت نفسه فيها طغيان، فالسلام على طالب العلم، السلام عليك، أصبح يصد عن دين الله وهو لا يشعر، لأن الأفعال أبلغ من الأقوال، الأفعال وأثرها في النفوس أبلغ من الأقوال. تسمع مني كلاما ثم بعد ذلك ترى من أفعالك طغيانا، فما الفائدة من هذا؟ لذا عائشة علمتنا كما في الصحيح، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كان شأني في نفسي، كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى يوم القيامة، وكل الذي كنت أرجوه أن يري الله نبيه مناما يبرئني فيه. تقول عن نفسها: أنا حالي في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى يوم القيامة، كل الذي أرجوه أن يرضع الله، أن يري الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني مما اتهمت به. هذا حال الصحابة، هذا حال المزكين، حال الصحابة الذين زكوا أنفسهم بل زكاهم ربنا تعالى بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهم. فالواجب على طالب العلم أن يتفقد حاله، والواجب عليه أن يطابق بين قوله وعمله، والواجب عليه كما قال غير واحد من السابقين: من اتسع علمه ولم يزدد قربا من ربه فليتهم علمه. من اتسع علمه وكثر علمه ولم يزدد قربا من ربه فليتهم علمه. فالعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب. أخو يسأل يقول: كثيرا ما أرى أن الإخوة يختلفون فيما بينهم في قضية الأذان، من الذي سيؤذن؟ فيقومون بالقرعة، فهل القرعة جائزة في هذا الحال؟ أحسن من بسط أحكام القرعة وجمعها وأدخلها فيما يمكن أن تدخل فيه من كتب الفقه الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، وذكرها في الأذان، بل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: لو يعلم الناس ما في النداء، ايش مراد بالنداء؟ الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ايش يستهموا؟ القرآن. لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول، ايش معنى الحديث؟ ومتى يعمل بالقرآن؟ وما الفرق بين القرعة المشروعة والقرعة التي هي قمار؟ هذه دقائق، وهذه الدقائق لا ينتبه لها إلا من وفق في فقه فكان عنده ملكة فقهية. القرعة لما سئل عنها الإمام أحمد قال: واردة في آيتين من كتاب الله وفي ست أحاديث، في ستة أحاديث. أما الآيتان فقول الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام، وقوله سبحانه الآية الثانية: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فكفالة مريم كانت القرعة، ولما كان يونس في السفينة فكان الذي سيرمى في البحر بالقرعة، فخرجت القرعة على من؟ على يونس، فساهم فكان من المدحضين، فهذه القرعة مشروعة. وكذلك اعتق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أعبده الستة في مرض وفاته، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فالآن ثلث الستة كم؟ اثنين، فقال اعتق اثنين، واعتق الستة قال اعتق اثنين واقرع بينهم، يعني جعت اثنين واعتق الستة فاقيم الستة، فقال اعتق اقرع بينهم، اقرع بين الستة، اعتق اثنين بالقرعة، اعتق اثنين بالقرعة، وهكذا. معنى حديث لو يعلم الناس ما في النداء لو جاز لكل واحد أن يؤذن، ويستثنى من هذه الصورة صورة الأذى المؤذن الراتب، في اليوم وظيفة يسمى مؤذن ووظيفة تسمى إمام، وهناك إمام راتب ومؤذن راتب، يعني لو جاء من هو أخطر من إمامنا فيحرم على الحافظ أن يتقدم على الإمام، لكن يحسن بالإمام أن يقدر الحافظ وأن يقدمه، لكن إن تقدم عليه دون إذنه فهذا افتئات على الإمام الراتب، ويحرم على الرجل أن يؤذن مع وجود المؤذن الراتب، طبعا ضع بين قوسين إلى وجود الأذان، دوم الأذان الآلات اللي تؤذن، أما أذان مؤذن غير وجود مؤذن. إذا لو جمعت جميع المؤذنين في الأردن وسألتم كيف نعرف وقت الظهر وقت الفجر وقت المغرب، ما أظن ما أحد يعطي الجواب، لأن الوظيفة وظيفة إيش؟ وظيفة زر. خلاص الحديث لو كنا في مكان أو في مسجد أو على العهد الأول لا يوجد مؤذن، فدخل الوقت فقام اثنان أو ثلاثة أو أربعة يؤذنون، فالشرع أعطى حقا لكل واحد من هؤلاء أن يؤذن، فمن الذي يؤذن منهم؟ القاعدة تقول لا إيثار في القربات، يعني لو دخلت وفي فجوة لواحد في الصف الأول ومعك أبوك، مين تقدم؟ أنت ولا أبوك؟ أنت إن شاء الله، أنت إن شاء الله. ليش؟ لا إيثار في القربات، لا إيثار في القربات، إلا إذا كانت الفجوة خلف الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلي الإمام من؟ أهل أولو الأحلام والنهى، خلف الإمام لأهل العلم لأهل الفقه، خلف الإمام ليس لأي واحد. بعض الناس من قلة فهمه وعدم فقهه ما بيحفظ شيء، ما بيعرف شيء، بروحه يقول خلف الإمام، هذا حق له إذا جاء من إذا جاء رجل فقيه أن يقال له هذا ليس مكانه، ارجع وراء، ارجع وراء، هذا ليس مكانه، أنت حريص على الصف الأول وقف على أطراف الصف الأول حقا، وأنت مش فقيه ما وقف خلف الإمام، إذا وقفت خلف الإمام قالوا في القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قالوا هذا ليس مكانك الله سهل ارجع وصلي في مكان آخر، هذه أحكام شرعية ليست خواطر البشر، هذه أحكام شرعية. خلاصة لو ولدنا فجوة واحدة ومجموعة من الناس تأخروا، من الذي تقدم هذه الفجوة؟ لو أنهم متيقنون على فضل الصف الأول لعمل قرعة، من الذي يؤذن في الحالة الأولى؟ ثلاث قاموا في الوقت يؤذنوا مع بعض، من يؤذن؟ يؤذنوا ثلاث مع بعض، طبعا في المسجد الأموي تأذين الثلاث مع بعض، هذا إيش يسموه؟ أذان الجوق، هذا بدعة، في بعض المساجد يقوم المؤذنين كلهم بأذنهم، عشر مؤذنين بأذنهم مع بعض، طبعا هذا بدعة من البدع، ما أنزل الله بهذا السلطان، ولو كان هذا جائزا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الإفتار، ما قال هذا الحديث لو كان الأذان كلهم هكذا يؤذنون مجموعة مع بعضهم بعض. الخلاصة إذا مات الإمام، إذا مات المؤذن راتب يجوز أن يقرع في حق من كان حريصا على الأذان. الآن المسألة نريد نعممها ونوسعها ونفقها فقه حسنا، وهي متى تكون القرعة مشروعة ومتى تكون غير مشروعة. القرعة إن أثبت الشرع الحق في غير واحد من الناس فالحق مثبت بالشرع، فحينئذ تكون القرى، حينئذ تكون القرى. وإذا كانت القرعة هي التي تثبت وهي التي تمنح وهي التي تمنع فهذا قمار. الملحظ دقيق جدا بين القرعة المشروعة وبين القمار. الفرق، أعيد مرة أخرى، الفرق بين القرعة وبين القرعة المشروعة وبين القرعة التي هي قمار. ننظر هل الشرع أثبت حقا لجماعة؟ فإن أثبت حقا لجماعة من الناس فبعد أن أثبت الشرع الحق للجميع وتساوى الجميع في الحق فحينئذ نلجأ للقرعة. وإذا الشرع ما أثبت لأحد شيئا وإنما القرعة تثبت والقرعة تمنع، فهذه القرعة ما هي؟ قمار. قالوا بالمثال يتضح المقال. نأتي بالمثال، نأتي بالمثال. رجل عنده عدة زوجات يريد يسافر، بأي زوجة تسافر؟ حق كل زوجة تسافر معه، صحيح؟ من الشرع أثبت الحق لمن؟ للجميع. ولذا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته، كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته. إذن القرعة متى تكون؟ بعد أن أثبت الشرع الحق لكل زوجة من الزوجات بالإيش؟ بالسفر مع الزوج. طيب الوليمة، وليمة العرس، وليمة العرس. لو أن رجلا دعي من أكثر من واحد بوليمة العرس الواجب عليه أن يلبي. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. الوليمة التي يجب الاستجابة لها هي وليمة العرس وليست أي وليمة. ولو كل وليمة يجب على الإنسان أن يلبي كل وليمة فمن عنده عمل بعض الناس إلا بس ولاية. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في مسلم يقول إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. واحد دعي من قبل ثلاثة أو أربعة من أحبابه، الصيف تكثر الزواج، يجب عليه يلبي أي وليمة ولائم؟ أي وليمة؟ الكل له حق عليه أن يحضر. إيش بيعمل هو؟ بحط القرعة، الله محمد محمود خالد، وكتب بيطلع ثب وهذا القرعة مثلك قرعة، القرعة. فإذا أثبت الشرع الحق لأكثر من واحد ولا يستطيع العبد إلا أن يؤدي شيئا واحدا فهذه القرعة. فإذا القرعة هي التي تمنح وهي التي تمنع، مثلا خذوا من الآثار في القرعة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ماتت زوجتاه يوم واحد ومن حق الزوجة أن يدخلها القبر، من حق الزوجة أن يدخلها القبر، فأقرع بينهما في إدخالهما القبر. أقرع بين الزوجتين، من يقدم؟ قدم هذه لقدم هذه، وهذا من تمام العدل، هذا من تمام العدل رضي الله تعالى. طيب الآن عندنا اليانصيب، اليانصيب كل واحد يشتري بطاقة وبيعمل قرعة، وليست العبرة بأداة القرعة، العبرة ليست بالطريقة، يعني القرعة دوليب وده القرعة ضامة حجارة، هذا كله لا لا لا فرق الحكم. الآن نعطي رقم فلان، رقم فلان نعطي جائزة بالإيش؟ نعطي جائزة بالقرعة. فالشرع لم يثبت الحق بداية حتى تأتي القرعة المشروعة، وإنما الحق مشاع بين الناس ولم يثبته الشرع، وإنما القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنح. فإذا كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنح مثل اليانصيب، إيش هذا اليانصيب أصبح؟ أصبح قمارا، أصبح قمارا. والقمار اليوم له صور لا أول لها ولا آخر، صور القمار كثيرة جدا وإلى الله المشتكى. أخ يقول ما معنى قذف المحصنات يا شيخ؟ أرجو التكلم والتصديق في الموضوع. قذف المحصنات أن تتهم امرأة بزنا، فرمي، انظر إلى الشرع يقول قذف، وما قال النساء، قال المحصنات. والمرأة المحصنة الإحصان في القرآن معناه إما المرأة المتزوجة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المعنى الثاني الإحصان هو عدم الزنا. فالمحصن في الشرع إما غير الزاني وإما المحصن يكون صاحب الزوجة، وأصل الإحصان هو المنع في اللغة. فقذف المحصنات أن تتهم المرأة البريئة بطريقة ظاهرة واضحة، فحينئذ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يكون في هذا الحد. إذا قال تابعي أو تابع تابعي أمرا غيبيا فهل له حكم الرفع؟ لا. الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال قولا لا يقبل الاجتهاد ولا يعرف بالعقل وإنما هو خبر غيبي محض ولم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، فقوله موقوف له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم جمع من التابعين مثل كعب الأخبار وغيره، وبثوا في الناس أخبار أهل الكتاب، فالكلام الذي يذكره كثير من التابعين إنما أصله من أهل الكتاب، وكلام بني إسرائيل أخبار بني إسرائيل نحن أمرنا أن نحدث بها ولا نصدقها ولا نكذبها. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقول التابعي تابع التابعي ومن دونه في أمر غيبي ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء إذا حدثنا صحابي عن أمر غيبي وعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو، فإنه وقعت له صحف في أجنادين كانت عن أهل الكتاب وكان يحدث منها، فما أخبرنا به عبد الله بن عمرو ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب. ومن باب التتمة قول الصحابة في أسباب النزول وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فإن قوله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ما أنزل إلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن صحابيا ذكر لنا خبرا أو قصة فيها سبب نزول وثبتت هذه القصة وهذا الخبر ليس فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخبر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنة مرتين، فهل هذا يرمز إلى أن الصحابة سيجتهدون في مسائل فقهية لم تكن فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا انتبه للحديث أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها النواجذ. السنة طريقة، وأعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إنما هم أصحابه، ولا سيما من لازمه، ولا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولذا قال الفقهاء والعلماء أخوال الصحابة حجة، ولا سيما كان فيهم أمثال أبو بكر وعمر، بل قالوا لو أن الصحابة اختلفوا على قولين في أحد القولين أبو بكر وعمر فمن قال بالقول الذي فيه فينبغي للفقيه أن يرجح القول الذي نحى إليه وذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأقوال الصحابة حجة، واستدل لها ابن القيم بستة واربعين دليلا في كتابه العجيب الذي سمعت الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول، سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: كتاب الإسلام إعلام الموقعين، كتاب الإسلام إعلام الموقعين، وقد قرأته 7-8 مرات لما يسر الله لي أن حققته، فوجدت هذا الخبر بليغا، وجدت أن هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، فأقام كتابه على رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري، وجعله هذا يطرق باب أقوال الصحابة، وزيف قول من قال إن الإمام مالكا وإن الإمام الشافعية رحمه الله لا يرون حجية قول الصحابي، وحجية قول الصحابي ثابتة. تأمل معي مرة أخرى أنه عند الخلاف أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عند اختلاف الناس الواجب لمن أراد النجاة عند الله أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلتزم سنة الخلفاء الراشدين. لماذا ذكر سنة الخلفاء الراشدين؟ تبع أوسع لك المعنى قليلا. الفقهاء يقولون الأدلة على مسألة كذا: أولا قال الله، الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا قال الصحابة. طب ما يكفي في الكتاب؟ الكتاب أما يكفي الكتاب؟ ممكن يكون الكتاب منسوخ. طب ما في في الكتاب السنة؟ ممكن كل سنة منسوخة، لكن لما تقول السنة ثم تقول وقال الصحابة، قول الصحابة يلغي احتمال كون السنة منسوخة. اللغة العربية واسعة، والوجوه المحتملة في الألفاظ العامة والمطلقة في الكتاب والسنة كثيرة. الصحابة طبقوا السنة لأن كانت السنة مطبقة عندهم، إذا من المقتل أن تغفل عن أن دين الله عملي، الله أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علم وزكى ما يحب الله ويرضى في أوامره، أصبحت في واقع الناس، فضرورة الاحتجاج بأقوال الصحابة وسنة الصحابة يلغي الاحتمالات اللغوية أو العقلية أو الدلالية المتفرعة والكثيرة، ويجعلك تفهم مراد الله عز وجل من خلال عمل الصحابة. دين الله جل في علاه ما بقي نظري، دين ربنا سبحانه وتعالى أصبح ممارسا عمليا. فإذا أردت أن تفهم شيئا من الكتاب أو السنة، ما هو خير، ما هي خير طريقة لفهم الكتاب والسنة؟ ما هي خير طريقة؟ شوف التطبيق اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من مكان من كتبه يقول: وأصح الأقوال في موضوع المعاملات على الغالب مذهب الإمام مالك. قال ليش؟ قال مالك أدرك التابعين، والتابعين أخذوا المعاملات والبيع والشراء وطريقة المعاملات من الصحابة، فهذا الدين دين عملي. والآن ننبه على أمر مهم جدا لا ينتبه له إلا الموفق. من أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هم أكثر الصحابة فقها؟ لا نفك البتة أن أفقه الصحابة أبو بكر وعمر. طيب نسأل سؤال آخر، انظر في المطولات والمدونات الفقهية مثل المجموع والمحلى والمغني والكتب الطويلة الكثيرة، وابحث عن فقه أبي بكر وعمر، تجده قليلا شحيحا جدا جدا جدا. انظر إلى فقه ابن عمر وفقه ابن عباس وفقه صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تجده طويلا كبيرا كثيرا. من وين أبو بكر وعمر أفقه الخط؟ ما له إلا عدة مسائل. ابن القيم له إصابة رائعة في إعلام الموقعين يقول فيها: شعار فقه أبي بكر وعمر الاتباع. وأبو بكر رفع شعاره في الدين في إصراره على بعث أسامة أن ينفذ ولا يقع القصر. لما أسامة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أمره ثم توفي قبل وفاته، وما تحقق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قسم من العرب، وتقوى الكفار، والبعث عسر إلى الشام، دعت دوافع كثيرة لإلغائه، فأبى أبو بكر إلا إلى إنفاذه، فكان شعاره اتباع. ولذا فقه أبي بكر وعمر إنما هو قائم على أن النمط الحياة في جميع سواء في جميع نواحيها بقي على الحال الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما احتاجوا لكبير اجتهاد وما احتاجوا لشيء، بقي الحال في زمن أبي بكر وعمر على الحال الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو علم الفقه، هذا هو علم الفقه، أن يبقى الحال كما هو ألا يتغير فيه. ففي أبو بكر رمى برمية مباركة في الإسلام بالأمان، ورماها في البلاد المباركة، رمية أبي بكر بالإسلام كانت جهة الشام البلاد المباركة، ورمى عمر رمية أقوى من رمية أبي بكر وأوسع، وكانت في جهة الفتن في جهة العراق. لذا أهل فارس يبغضون عمر بغضا شديدا جدا، لأن هو الذي افتحم ديارهم، هو الذي يعني رمى بالإسلام إلى جهتهم. عمر عثمان رضي الله تعالى عنه يعني مدة خلافته يسيرة، أطراف الدولة أصبحت بعيدة عن المدينة، الاتصال ضعيف، أصبح الدولة مترامية والتمالك ضعيف. علي رضي الله تعالى مباشرة أدرك الأمر، نقل عاصمة الإسلام من المدينة إلى الكوفة مباشرة، علي رضي الله تعالى عنه نقل حتى تبقى الأمور سيطرة مركزية من قبل الدولة. عثمان كان رميزة رضي الله تعالى عنه، عثمان ما حبس الأصحاب، أبو بكر وعمر حبس الأصحاب الكبار فقهاء، لما كان الواحد منهم يريد يسافر للشام أو للعراق بعد شيء من الانتصارات، أبو بكر وعمر قالوا ابقى في المدينة، إذا نزل فينا نازل لجمعكم لمن تتركونا. فكان مجلس الشورى في ذاك الزمان يقال تحت في المدينة ونعثر من المدينة. عثمان أذن لهم بالانصراف من المدينة فذهبوا إلى تفرق الأصحاب، فزاد الأمر ضعفا أيضا. علي رضي الله عنه اختصر المسافات مباشرة، نقل دور عاصمة الخلافة، نقلها من المدينة إلى الكوفة، وكانت الأحداث تجري هناك، لكن الأحداث كانت فيها فتن، وتعلمون ماذا حصل بعدها من مقتل علي إلى غير ذلك. شاهد أن أفقه الأصحاب أبو بكر وعمر، ولذا العلماء يقولون أقوال الصحابة المتفق عليها ليست حجيتها كحجية أقوال الصحابة المختلف فيها، والمختلف فيها إن ثبت عن أصحاب أقوال لا يشرع لنا أن نحدث قولا آخر، وإذا كان هؤلاء قسم أكثر من قسم فنحن مع من معه أبو بكر وعمر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. شيخنا، هل ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس قبل الجمعة، ما يسمى قبل درس الجمعة؟ ثبت هذا عند أحمد في المسند، كان أبو بكر أبو هريرة يأخذ برمانة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم، وهذا يحمل على الضرورة، يعني أنا لو ذهبت إلى قرية ولا يستفيد مني أو إذا مكان بعيد فرأيت واجب علي البيان ولا أتمكن من الخطبة أدرست الخطيب، فلو أني بينت نادرا فهذا البيان لا أرى فيه مانعا. وأما أن يتخذ درس الجمعة يعني على وجه راتب وعلى وجه لازم فهذا هو الممنوع، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلاق قبل الجمعة. بعض الإخوة يسأل: أليس هذا الدرس يوم الجمعة؟ وأليس هذا الدرس قبل الجمعة، قبل صلاة الجمعة، وأليس فيه الحلاق؟ قلت: هناك أصل عند العلماء درسناه مع إخواننا الفضلاء فيما يسمى بقاعدة الاتصال والانفصال. في قاعدة تسمى عند العلماء الاتصال والانفصال. لو بقي هذا الدرس ممتدا لصلاة الجمعة لكان من الخلاف، لأن لو كان الدرس ممتدا إلى صلاة الجمعة فهو من الخلاف الممنوع، ولكن هنالك انفصال اتصال. يعني إحنا الآن بعد الدرس ماذا نسمع؟ كثير من الإخوان يعني بعض الناس الله امتن عليه بعد الفجر يجلس للشمس ويصلي الضحى ويمشي للبيت، هذا من حلق الجمعة؟ ليس هذا. لو جلسوا في درس قرآن ليس هذا. هذا يسمى الاتصال والانفصال. فرق بين العلماء بين المتصل والمنفصل، وله أحكام كثيرة جدا في الفرق بين المتصل والمنفصل، حتى في مسألة الصلاة. إذا رجل قال لزوجته يدك طالق أو رأسك طالق أو رجلك طالق فإنها تطلق، لكن لو قال لها ثوبك طالق فإنها لا تطلق، لأن الثوب منفصل واليد والرجل والرأس متصلة، فالاتصال والانفصال يعني له أحكام فقهية عديدة وكثيرة ذكرها ابن رجب في قاعدة من القوائم من كتابه رحمه الله. في أي طبعة من كتاب سير أعلام النبلاء توجد ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أواخر سير أعلام النبلاء مفقود، والإمام السخاوي في ترجمته للإمام النووي يكثر من النقل عن سير أعلام النبلاء في ترجمة النووي، ولا توجد ترجمة للنووي بعد، والنووي متقدم على ابن تيمية رحمهم الله. ولكن وجدنا ترجمة منقولة من سير أعلام النبلاء برمتها وتمامها وكمالها في بعض النسخ الخطية لكتاب العواصم والقواسم لابن الوزير. ناسخ بعض النسخ يقول هذه ترجمة ابن تيمية من سير أعلام النبلاء وسردها كاملة، فهي موجودة في حاشية نسخة خطية من كتاب العواصم والقواسم لابن الوزير، والعواصم والقواسم مطبوع، والمحقق أثبت هذه الترجمة بتمامها وكمالها. أما سير أعلام النبلاء فلا يوجد فيه ترجمة لشيخ الإسلام، فآخر طبقتين مفقودتين من كتاب سير أعلام النبلاء. هل يوجد بنك ربوي في مكة؟ وهل بنك الراجحي ربوي؟ إخواني طالب العلم لا يستدل بالوجود، لا يستدل بالواقع على المشروع، يعني لا نعرف ديننا من الواقع. يعني لو كان الناس يعرفون الدين من الواقع لكان التبرج من أركان الإسلام، لكان التبرج هو يعني هو لباس النساء لكثرة التبرج ولا سيما في بعض الأماكن. في البنوك للأسف البنك الفرنسي والهولندي موجود، البنوك في مكة والمدينة للأسف كبير، فوجود البنك الراجحي بنك مثل البنوك الإسلامية القائمة. أخبرني بعض المستشارين الاقتصاديين لهذا البنك قال نذكر لهم شيئا ويفعلون شيئا آخر غير الذي نذكره، وهذه آفة البنوك الإسلامية. آفة البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية هي جزء من حال الناس، ولذا الناس تقدموا إلى الله عز وجل وتعلموا وحسن حالهم، ظهر هذا الحسن في كل شؤون حياتهم. البنوك الإسلامية أنا دائما أقول فيها ثلاثة محاذير كلية، محاذير فرعية كثيرة، لكن محاذير كلية تعود إلى ثلاثة. الأمر الأول الرقابة الشرعية، الرقابة الشرعية وظيفية، وظيفة وذي مشكلة. وبلغني عن بعض المستشارين في البنوك الإسلامية طلب زيادة على الراتب، ما أعطوه زيادة قال بس حمل فتاوى، هذا عمل أصبح عمل مصلح مصلح جديد. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه أحيانا الرقابة جيدة، يعني الراجحي في أواخر حياة أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله كان هو المستشار الشرعي للراجحي، الشيخ الزرقاء ممن رزقه الله تعالى أفقا واسعا وعلما غزيرا. لكن أخبرني في الكويت بعض المستشارين البنك الإسلامي، فأخبرنا أن نرسل الطلبة على التدرب فيخبرونا أن الواقع خلاف ما ذكرنا. يعني هذا بعد هذه آفة أخرى، يعني قد تكون الآفة في ذات الرقابة، وقد تكون الآفة أن الرقابة سليمة لكن التطبيق خطأ، بدلالة تذهب إلى بعض البنوك الإسلامية تجد فيها بنت مشرعة إليها وبتضاحك الشباب الآخرين، فالموظفين البنوك الإسلامية بتساعد الناس، يعني بعض الموظفين البنوك الإسلامية موصل وبعض البنات يعني لبسهم مش مطلوب في إشطار بناتهم. هذه الآفة الأولى. الآفة الأخرى البنوك الإسلامية تابعة للبنوك تابعة للبنك المركزي، فتقييد البنك الإسلامي بتعليم البنك المركزي يؤثر عليه. والآفة الثالثة وهي الآفة الخطيرة والخطيرة جدا، وهذه الآفة لا تعفي المسؤولين عن البنك الإسلامي من المساءلة أمام الله عز وجل، أن البنوك الإسلامية في تأصيلها وتنظيرها خير بكثير من البنوك الإسلامية في تطبيقها. البنك الإسلامي لما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي ونقارنه بالاقتصاد السائد اليوم وهو الاقتصاد الرأسمالي نفاخر الدنيا باقتصادنا، لكن لما نبدأ نطبق يعني بتعبير آخر وهذه ركدة خطيرة جدا، والمسؤول عنها أمام الله عز وجل المسؤولين عن البنوك الإسلامية الواجب عليهم كبير، وأخذهم لأموال الناس دون أن يدفع المقابل أمر خطير، ولا يعرف الإسلام إلا الحق مع الواجب. لما الإنسان المسلم الحريص لكن ليست عنده تلك التقوى التي ترضعه عن الربا، لما يقارن بين معاملتين، معاملة في بنك إسلامي ومعاملة في بنك ربوي، فيجد أن الأسهل له من ناحية مادية المعاملة الربوية، وأن المعاملة الربوية تكلفه أقل من لو أنه ذهب للبنك الإسلامي، فهذه ظاهرة خطيرة جدا، والواجب على البنوك الإسلامية أن يتلافوها، والواجب عليهم أن يجعلوا الناس يتركوا الربا إن لم يكن خوفا من الله عز وجل، فليكن من باب الطمع في الدنيا، وليكن من باب أنهم ينافسون البنوك الربوية. أما أن يلجأ الإنسان في البنك الإسلامي ويدفع شيئا زائدا لو فيما لو لجأ البنوك الربوية، فهذا أمر خطير جدا، وهذا ينبئ عن أن غير الإسلام أنفع للناس من الإسلام، وهذا أمر خطير جدا. طيب، حديث في السلسلة الصحيحة: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في فسالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. الناس اختلفوا وضيعوا الأمانات وحصلت الفتن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله ماذا تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. فالسؤال فقلت الشيخ: هل ينطبق هذا الوصف على زماننا؟ فنطبق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف ندع عوامهم؟ أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع عليك بخاصة نفسك، ليس المطلوب من العالم والعالم أن يعمل على رضا الناس، والذي يعمل على رضا الناس ويريد أن يخطب ضدهم فالناس يضلون قسما من الدعاة بسبب ضلال بعض الدعاة الناس. يعني بعض الدعاة يقول: أنا أتكلم عن التبرج. إذا تكلمت عن التبرج بعض زبائن يروحوا، وبعض الدعاة يقول: أنا ما أتكلم عن خلاف عن الجماعات، وبعض الدعاة يقول: أنا ما أتكلم عن الربا، فإن تكلمت ينفر الناس عني. فهمه أن يكثر المستمعون له، وهذا أمر خطير وخطير جدا، هذا أمر خطير وخطير جدا. عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، لا تنشغل بأمر العامة، لا تسوق على نغم ما يطلبه المستمعون. إن علمت وبينت فبين وعلم على ما يحتاجه الناس. عليك بخاصة نفسك، كثير من أخطاء كثير من الدعاة سببها مجاراة الواقع والسبق الإعلامي، مراقبة الأحداث، وبتورطوا في الدم، وبتورطوا في فتاوى، ما أنزل الله تعالى بهم سلطان وفيها عجلة والإعلام لهم بهذا الأمر، لأنهم امتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، ما تراه صوابا ابقى عليه واثبت عليه ولا تجاربك. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك ليست خاصة النفس الشخص، خاصة العالم طلابه والذين يثقون بعلمه. لا تفكر أن معنى خاصة نفسك أن تترك الأمر بالمعروف وأن تترك النهي عن المنكر، وإياك أن تظن أن خاصة نفسك ألا تعلم ولا تدرس. لا، خاصة النفس لكل عالم طلاب وتلاميذ ومحبون ويثقون بعلم هذا الإنسان، فهؤلاء من خاصة نفسه، والواجب عليهم أن يعتني، والواجب عليه أن يعتني بهم، والواجب عليهم أن يحصنهم وأن يذكرهم وأن يأمرهم، وليس المراد العزلة. فالعزلة بمعنى الجلوس، الجلوس في الكهوف والمغارات والبعد عن متابعة الناس، هذه عزلة رهبان، هذه عزلة للرهبان وليست لطلبة العلم. العزلة فيما ألف الإمام الخطابي كتابه البديع اسمه العزلة، أقامها على ثلاثة أمور: الأمر الأول ألا تدع الجمعة ولا الجماعات، فيحرم أن يترك العبد حتى في وقت العزلة الجمعة والجماعة. الأمر الثاني العزلة أن تختار الأصحاب في وقت الفتن اختيارا دقيقا، فلا تصاحب أي واحد، وإنما تصاحب أقواما عندهم بصيرة وعندهم نور وعندهم تقوى من الله عز وجل. هؤلاء صحبة خاصة، صحبة العامة كل مسلم له نصيب منك، يسلم عليه ويصافحه تبشر في وجهي، هذه صحبة عامة. أنا أتكلم عن صحبة خاصة. فالخطاب يقرر أن العزة ستقوم على ثلاثة أمور في آخر الزمان: العزة بالمعنى الأول ألا تدع الجمعة ولا الجماعة، العزة بالمعنى الثاني خواص أصحابك أصحاب بصيرة وأصحاب تقوى وأصحاب زهد في الدنيا، والمعنى الثالث أن العزة ألا تتبقى في الشهوات وألا تتوسع في المباحات، وأن تحبس نفسك على الخيرات والبركات وعلى الطاعات. فإنك إذا توسعت في المباحات فحينئذ انفلتت نفسك منك وبدأت بدأ القرء على أبواب المكروه وأبواب الفتن، ولعلك تلدها. ففي وقت الفتنة يحتاج الإنسان أن يكون يقظا ولا يتبقى في الشهوات حتى لو كانت مباحات، ولا يتوسع فيها، وأن يضبط نفسه وأن يحكمها. والله تعالى. أخ يقول: أخذت امرأة ما يحبس الدم عند وقت الشهرية، هل تصلي وتصوم؟ طبعا المرأة، نحن نرشد أخواتنا، نرشد الأخوات النساء، نرشد أخواتنا لما تأتيها العادة التي كتبها الله تعالى لما تحوى، تدرون وقع في نفس شيء. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح حديث الخير، يقول: كتبه الله على ابنة حواء، وقع في نفس الشيء في موضوع الجن، قال ابنة حواء، يعني يظهر منه أن الجن لا يقضى، وهذا يجعلنا نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك مولود، لا يمكن أن هناك نكاح بين جن وجنس، وقع في نفس الشيء. فإن كان صوابا فأمر الله يمضيه، وإن كان خطأ فأمر الله يعلمه وأن يبين. وقع في نفسي هذا، يعني عليها الحيض متى قبس؟ فالمرأة طهرت، فنقول لأخوات حتى لا تحبس الرقم وجاءت العادة الشهرية ولم تقل طواف الإفاضة وركم الأركان، نقول: تأخذ إبرة، تأخذ شيء أقل حل. لماذا تأخذه؟ حتى تتمكن من إيش؟ من الطواف، حتى تتم طواف الإفاضة، وحتى لا تحبس الركب، وحتى ترجع مع الركب إلى بلادها وقد أدت الحجة بجميع أركانها. ولذا المرأة متى أخذت ما يحبس دمها فلم ترى الدم، فيجب عليها الصيام، ويجب عليها الصلاة، ولها قيام، لها أن تقوم قيام رمضان. طيب، نكتفي بهذا المقدار من الأسئلة التي بين يدينا، ونأتي الآن إلى أسئلة إخواننا اللي يتابعون على الموقع. أسأل الله تعالى استدلال التوفيق الجمع. هل يشرع الإنسان أن يجمع جمع تقديم قبل أن يخرج بلاده في سفر؟ أما بعذر السفر فلا، لأن العلماء متفقون على أنه لا يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين حتى يفارق عمران البلدة. يعني إحنا الآن واحد في مرج الحمام مثلا أو في عمان، حول عمان أو في مرج الحمام ما نبعد، يريد يسافر مثلا للسعودية، متى بده يجمع؟ يقصر لما يشارك اليهودة، لما يشارك اليهودة من هون اليهودة البنيان متصل. ثبت من صنف ابن شيبة أن عليا لما خرج من الكوفة فرأى أخبية، أخبية الأعراب، أخبية الخيام، رأى أخبية فقال لولا هذه الأخبية لقصرت، يعني لسه ما قصرت، لولا هذه الأخبية لقصرت. الشاهد لا يجوز قبل البدء بالسفر أن تجمع وتقصر، لكن الجمع غير القصر. هل الجمع في الشرق محصور في السفر أم أن للجمع أسباب غير السفر؟ في أسباب غير السفر. طيب هل على ماذا تدل؟ هل هذه الأسباب محصورة معلومة أنها غير محصورة؟ أنت طلب العلم، لو جاء الحديث جمع النبي بالمطر لما جاز الجمع بالثلج، لو جاء الحديث جمع النبي بالسفر فقط ما لنا جمع بغيره، الحديث جمع النبي من غير المطر، من غير السفر، من غير السفر. قال شيخ الإسلام هذه أعذار نموذجية ثلاثة، السفر والمطر والخوف، وتحديد هذه الأعذار النموذجية يطول. السفر عذر شخصي، المطر عذر نوعي، الخوف عذر مستقيم، هذه الأصناف الثلاثة تشمل جميع الأعذار الممكنة. لو أن رجل لا يوجد له خيار إما أن يصلي في السيارة أو في الباص في الحافلة أو في الطائرة أو يجمع جمع تقديم، أقول له جمع تقديم. لكن لو جمع جمع تأخير ولا يصلي بالحافلة ولما يصلي قائما فأقول لا تصلي بالحافلة ولا بالطائرة، لما تنزل تجمع جمع تقديم ولا تجمع جمع تأخير ولا تجمع جمع تقديم. عذر الجمع أوسع من عذر إيش؟ أوسع من عذر السفر. أرأيتم لو أن رجلا رجع من سفره وما تمكن من أداء الصلاة الأولى، ماذا يصنع؟ وهو في البيت عند رجوعه ماذا يصنع؟ يجمع ولا يقصر. يعني أنا جيت من سفر وصلت العصر ما صليت الظهر، ما كنت أتوضأ، أنا الآن معذور في ترك الظهر، كنت في السفر، لكن الآن استقريت في بلدي قطع السفر، فلما قطع السفر ماذا أفعل في دياري؟ أجمع ولا أقصر. فإذا جاز هذا في الآخر يجوز هذا في الأول عند ضرورة، يجوز هذا عند ضرورة. فإذا جاز الجمع فإنما يجوز لحاجة ولكنه لا يجوز مع القصر، ولكنه لا يجوز مع القصر، والله تعالى. والدتي عندها مرض مزمن وهي مقعدة على الفراش، لا تستطيع الحركة ولا تتكلم ولم تصوم رمضان الماضي، هل عليها كفارة؟ كيف موضوع الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. أولا نسأل الله عز وجل أن يعافي والدينا جميعا، والدتي ووالدتي، نسأل الله الشفاء. ثانيا، إذا كانت والدتك عاقلة تدرك الأمور فتجب في حقها الصلاة وتجب في حقها الصيام، وهي لا تستطيع الصيام فالمرض المزمن الإطعام تطعم 30 مسكينا. فقد ثبت في البخاري أن أنس بن مالك في أواخر عمره لما هرم كان يفطر، وكان يحضر معه في آخر يوم أيام رمضان 30 مسكين يطعمهم. قال العلماء تكفي الوجبة الواحدة، تطعمهم وجبة واحدة تطعم 30 مسكين. أما بالنسبة للصلاة فتعلمها، تصلي على حالها إذا ما تستطيع تتيمم ثم تصلي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث عمران بن قصير صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا. زاد النسائي في رواية صحيحة فقال فإن لم تستطع فمستلقيا، إذا لم يستطع يصلي قائم يصلي جالس، لما استطاع يصلي جالس يصلي مستلقي. كيف يعني مستلقي؟ لأنه هو على ظهره يصلي. لا يوجد عذر للمسلم أن يسمح له يأذن له بأن يترك صلاة الجماعة على أي حال من الأحوال. أنا إمام مسجد في صلاة الفجر أقطع السجدة ولا أسجد درءا للفتنة، وذلك أن الناس لم يعرفوا السجود في صلاة الفرض، قال قد مفتح لأهل السنة أم مفسد ترك السجود. أولا اعلم، وهذه مزاة قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة، ولم يرد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، والحديث هو أن النبي كان يسجد إنما هو عند الطبراني وهو ضعيف في الأوسط، من الطبراني في الأوسط وهو ضعيف، لكن الأصل في من قرأ سجدة أن يسجد، يعني هذا لا يعني أن نقول أن الذي يقرأ سجدة لا يسجد. وأبلغ تعليم الناس أن تعلمهم بالعمل، الإمام يبتهل فرص تعليم الناس بالتطبيق العملي، فبين بلسانك ثم بين هذا الكلام بتطبيق العمل. فالواجب عليك، الواجب على من ابتدى به، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الإحصار، هذا كلام عالي دقيق ودقيق للغاية ولا يعرفه إلا من شرح الله صدره بالحق، يقول الواجب على من وضع له القبول واقتدى الناس به أن يتفقد تركه كما يتفقد أفعاله، حتى تركه طالب العلم ينبغي أن يتفقده، تركه في العمل تركه لسجود التلاوة واجب تتفقده. كيف تعلم هؤلاء الناس؟ بالتطبيق، بتطبيق العمل. فعلم الناس باللسان ثم اشفع ذلك بالأركان، واصدق الله واخلص لله في الدعاء في العمل، فمن اخلص لله في العمل فان الله لا يضيعه. لا تحسب حساب لاحد وانت لا تحسب حساب شيء، هذه الحسابات الوهميه يعني ليست سديده، لكن العقل ينظر لمنات الافعال، ينظر لمنات الافعال، والبيان يقلل هذا الشان. الله تعالى أحيانا في صلاة الظهر أو العصر تضع جنازة للصلاة أمام المصلين مراقبة تزيد منه الناس، فتدخل هذه الصورة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الفرض. نعم تدخل، نعم تدخل، يعني لا يأذن الشرع ونحن نصلي صلاة فريضة أن يكون الميت الذي سنصلي عليه بعد الفريضة أن يكون في قبلتنا، فإن كان في قبلتنا فهذا أمر منهي عنه. أن يضع الميت في آخر الصفوف، ولا يجوز لنا أن نضعه أمامنا وأن نصلي فريضة وهو في قبلتنا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعن الصلاة على القبور وعن إلى غير عن، فهذه الصلاة وهو أمامنا تدخل فيها. وذكر هذا على القارئ رحمه الله في شرحه لمشكات المصابيح في كتابه المسمى مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، ونقل كلامه وارتضاه وأيده شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، بل ذكر عند هذه المسألة أنه رأى جريدة وفي هذه الجريدة جنازة أمام المصلين، وهذا صنيع ليس المشروع. الله تعالى أريد شراء صحيح مسلم شرح النووي لتتبع دروسكم في شرح هذا الكتاب على الأكثر، فأنا فرنسي جنسي ولا أستطيع الحضور إلى الأردن، فأي الطبعات الجيدة التي تنصحوني باقتدائها وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أول ما عليكم السلام ورحمة الله، صلى لي ولك الثبات، وصلى منا عليك بأن تهجر ديار الكفر وأن تعيش في بلاد المسلمين. شرح الإمام النووي على صحيح مسلم كتاب مبارك، نقل منه كثير من العلماء ممن هم قريب عهد بالإمام النووي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن النووي بشرحه لصحيح مسلم، وكتاب سهل أنصح به، والله جل في علاه أكرمني باختياره ووفقنا لأن نختار درس الخميس على نهج عبد الله بن مسعود الذي كان يدرس الناس يوم الخميس. طبعات كثيرة، الطبعة التي أنا أقرأ منها طبعة دار قرطبة، لكن ظهرت من قريب طبعة جيدة للكتاب مقابل النسخة التي هي بخط الإمام النووي، فحقق الكتاب فضيلة الشيخ نازل السرسام، وهذه الطبعة جيدة ونافعة وهي أحسن الطبعات التي ظهرت. ورأيت أيضا طبعة ظهرت في بيروت بتحقيق أخونا البيروتي مال البيروتي، وغفر الله لهم، أخذوا خلاصات كتابي الردود والتعقبات عن الإمام النووي في أسماء الصفات وغيرها من المسائل المهمة، ووضعوه في وزعوه على الكتاب وما أخبروني بذلك. وأنا آذن لو أخبروني أنا لوما، بل أفرح لا أمنع، لكن من حقي الأخبار قبل أن أصنع هذا الصنيع. الكتاب أصبح في السوق وأنا ما أدري، ومن حقي على الأقل أن أنظر إلى عملي، على الأقل أن أنظر إلى عملي ولو بعد الطباعة. غفر الله لهم، وأظن أن طبعتهم جيدة. فالأخ أيضا له عناية، لكن طبعة السرساوي هي الطبعة التي يعني تذكر بخير الآن عند طلبة العلم. أريد أن أستشيرك في كتاب أقوم بجمعه، لا أدري كيف ألهمني الله إليه، وأنا مندفع بالعمل به. وأكون السائل غانم إمام مسجد رام الله داخل فلسطين، وأنا الآن وصلت تقريبا في منتصف القراءة في تفسيره. يريد أن يجمع حديث الأنصار التي حكم عليها الإمام ابن كثير في تفسيره، وسأقوم بالمقارنة بين حكمه وحكم الشيخ الألباني الحديث، وقد رأيت أن أسلم الكتاب الأحاديث التي حكم عليها ابن كثير في تفسيره مع مقارنة حكم الشيخ الألباني. أنا أسأل عن جدول علمية لهذا الكتاب. أنا أشرف على بعض إخواننا في السعودية بجمع أحكام ابن كثير من خلال كتبه كلها. ابن كثير إمام رزين، إمام أحكامه دقيقة، وهو إمام من أئمة العلم، لا يكفي أن تذكر أحكامه على الأحاديث فقط في تفسيره، وإنما الواجب أن تجلد كتبه وأن تجمع أحكامه على الأحاديث كلها مثل البداية والنهاية. ولابن كثير تخريج مطبوع على كتاب التمديد مطبوع في المجلدتين، طبعه أخونا شيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي رحمه الله، سماه إرشاد النبي بتخريج أحاديث كتاب التنبيه، وله أيضا كتاب مطبوع في تخريج مختصر ابن الحاجب. فأنا أرى أن تجمع جميع الأحكام الكثيرة قديما، أشرت بعض إخواننا بهذا العمل لكن أظنه ما صنع شيئا. فبارك الله لك في عملك، وسع عملك واجمع الأحكام جميعا، وأسأل الله التوفيق. هل أعمال الوالد المخالفة للكتاب والسنة في الماضي وفيها تجاوزات كثيرة وقبل أن يطلق الأولاد لها تأثير عليهم في حياتهم؟ وإن كان لها تأثير ما هو الدليل؟ أولا يعني وجدت عبارة جميلة في طبقات الشافعية مراد بن السكي، يقول من أكل حراما لابد أن يظهر له أثر، قال الأكثر ما يعاقب الله تعالى بهذا العلماء وطلبة العلم. إن التوسع في الأموال فإن ذلك يظهر في بيوتهم وعلى أولادهم مباشرة. هذا كلام يثبت في كتاب الأوقات الشفقية العلماء طلبة العلم التوسع في موضوع الأموال فأكثر ما يظهر أثر ذلك على أولادك. ثم وجدت عبارة في أظنها أيضا من طبقات الشفقية الكبرى في ترجمة إمام الحرمين. إمام الحرمين والده أبو محمد من كبار فقهاء الشافعية واعتنى بذكر مذهبه الإبن الإمام. يذكرون في ترجمته قصة عجيبة، وهذه القصة فيها عبرة لمدى القلب. الناس قديما كانوا يحرصون على مجالس العلم، والميكروفونات هذه ما كانت موجودة، فكان يقوم المسمع في المجالس، وبعض العلماء كان يكون في مجلس يسمعون مسمعا وزيادة، يعني مسمع رجل يقوم يعيد كلام الشيخ، وثاني يعيد كلام الأول، والسبعين يعيد كلام السابق، حتى الناس كل الناس يسمعون كلامه. فيقولون في ترجمة الجويني كان 70 مسمع حتى الناس تسمع، يعني الشيخ من يدرسه بعد نص ساعة من درس الأخير كثرة مسمع خلاصة. قال كان الشيخ تأخذه صفنا ويتكلم تذكر تأخذه صفنا أحيانا، فكان يسأل إيش صفنا هذه، فكان يقول أبي ووالده كما قلت لكم من العلماء الأتقياء، أبي وجدني على ثدي جارية لنا كانت ترضعني، يعني الجارية ماخذ الولد ماخذ إمام الحرمين وهو رضيع وضعته على ثديها وترضع فيه. قال فغضب أبي، قال لأن الجارية تأكل من هذا ولد، الجارية تأكل الحلال تأكل الحرام تأكل كل شيء عبيد. قال فغضب أبي ونزعني منها بقوة ووضع أصبعي في فمي فقلت ما رضعت. قال وبقيت بقية. قال فهذه الصفنة في الدرس من أثر تلك البقية في الحي، هذه الصفنة من الدرس من أثر تلك البقية في الحي. نسأل الله العافية، نسأل الله رب العرش العظيم المعافية. الحرام يقينا الحرام والمعصية والمخالفة يقينا لها أثر. طب أرجو تعطيني قلبك طرح في قلبك هالعبارات، لما الناس يأتون للأنبياء يطلبون منهم الشفاعة ماذا يذكر الأنبياء؟ لما يأتون الأنبياء ماذا يذكر الأنبياء؟ بعض ما وقع منهم، والكل ماذا يقول؟ الجميع ماذا يقول؟ نفسي لا أقول محمد، كل يقول الآخر حتى محمد صلى الله عليه وسلم يأتون إليه فيقول أنا لها. قال فأسجد فألهم بتحميدات ما حمد الله بها قط، الله يهم بتحميدات، فيقول الله تعالى لي يا محمد ارفع واشفع تشفع وسل تعطى. شاهد الأنبياء وهم أنبياء الله وقعت من بعض الزلات بعض الأشياء في الحياة الدنيا يذكرونها في ذاك الموقف المهيب. فالتوبة تجب ما قبلها، لكن الجرب المعاني، وهذا لا يدركها إلا من شرح الله تعالى صدر الهداية. الهداية درجات كبيرة جدا، وكل الخلق بحاجة للهداية، حتى الأنبياء بحاجة للهداية، ومن عموم الهداية وحاجة الناس إليها كان النبي يستغفر النبي حتى صلى الله عليه وسلم في كل يوم يقرب من ربه، فلما يقرب من ربه يستغفر عن منزلته في اليوم الذي قبله. فعلى هذا فالأكل الحرام هو أثر طالب العلم نفسه مندفعا في الطلب، ثم ينسى ثم ينقطع ثم ما هي الأسباب؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب اكتفي بهذا القدر، والله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من أحب الله، لأن وإياكم من المتقين، نجعل كلامنا هذا حجة لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.